للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 98 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح شفنا ابن ميادة وهو ناصب المعركة ونازل قصاد الشاعر الخضري هجاء وخناق ودربكة، لما بقوا الاتنين للناس مضحكة. بعد كم يوم من الحكاية دية فكر ابن ميادة يغير حياته ويسيب حياة العشوبية ويتجوز أم جحضر المرضية. راح يقابل أبوها. قابلوه في الطريق ناس يعرفوها وقالوا له إن أهلها امبارح جوزوها ويا عرسها الشامي رحلوها. ابن ميادة البؤاد حريق، طلع يجري زي المجنون لاجل يحصلها على الطريق. لقى الشامي ناصب في الخلا صواوين وخيام وناوي يقضي مع العروسة 3-4 أيام وبعدين يوصلوا الرحلة لبر الشام. ولقى فرح وشربات وستات وبنات نازلين غنى ورقص بالطبل والصاجات. سمراء هاتي السنجة والدروكة روكة ودور الدفا وشد ريكة ريكة أيها الرجل. أمتى مساء؟ أراك تعتزل سرادقات وتجلس هنا وحدك ساهما. ألا تعرف أحدا من أهل هذا العرس؟ أنا والله العريس. العريس شحمه بلحمه. ويحك، فلما انتحيت وسهرت ساهما؟ فمن أنت؟ عابر طريق. وما وجهتك؟ الشام، أطلب لقاء أمير المؤمنين الوليد بن يزيد بالبخراء. وأسوأ به من عربيد فاسق يترك جلق ويقيم بالبخراء بين شعرائه وخلعائه. أما تخاف أن تقول ما تقول؟ لا أذن للوليد بن يزيد بين الناس، وما يبدو عليك أنك من رجال دولته. ولماذا؟ ما عليك شارتهم، تسير في الخلاء فردا بحصان أعجف عاطل. أضحكتني أيها العريس. ماذا أهمك حتى اعتزلت عرسك وعروسك في هذا الليل؟ أنا رجل من الشام، تزوج امرأة من الحجاز، أنا أدعى قيسون وهي تدعى أم جحدر. لا بأس عليك. يقولون بالشام ما من حجازية إلا على جاهلية. ويحك قيسون، ما سمعت بهذا وما أفهمه. أي نسوة الحجاز لازلنا على حبهن لإظهار الزينة والتحدث إلى الرجال ومزاحمة الأسواق. هذا وحسب؟ ويقولون بالشام إذا طلبت أنساب نساء الحجاز فخذها من أفواه فساقهم. وما أفهم هذا؟ أي لحب نساء الحجاز أن يشتهرن ويظهرن. ربما عمدت الواحدة منهن إلى شاعر فاسق فدعته لبيتها تؤنسه وتجالسه، فإذا لم تجد مالا ترشوه به خلعت حليها في راحتيه وسألته أن يذكرها ببيتين من شعره. فما دعاك أن تتزوج امرأة من الحجاز؟ دعاني أبوها. فلماذا أجبته؟ لقلة عقلي. فهل وجدت عروسك على قول أهل الشام في الحجازيات؟ والله ما أذكر من أم جحدر جمالا بارعا ولا حسنا مشهورا، ولكنها أكسب الناس العجب. فخبرني، هل أنت من أهل الحجاز؟ بلى. من أي الحجاز؟ من غيظ ابن مرة. أنت والله قريبها، هي مرية وأنت مري. وأنا شاعر أيضا ممن يشببون بالنساء. أنا ابن ميادة إن كنت تسمع بالشعراء. لله ضرك يا ابن ميادة، لأنت أكبر عندي مقاما من الوليد بن يزيد. أوليس من شعرك ما يغني حنين الحيري؟ أي شعري؟ يا خليلي هجرا كي تروح. أجل. يا لا أبا لك يا ابن ميادة، لقد خلد حنين ذكرك. نحن أهل الشام يجن جنوننا لغناء حنين، ولا نعدل به معبدا ولا الغريض ولا ابن محرز، لا نعدل به أحدا من الناس. اللهم اللبن سريج. تشعب الحديث وأطلت وقوفك على رأسي، فهل جلست؟ الحديث ذو شجون. هل تشرب المحرم؟ فما بيدك منه؟ زق نبيذ معتق. علي به رحمك الله. أنا أبدأ، فانتظر حتى أشتفي بنهلة وكرعة وجرعة ورشمة. خذ. أفرغت؟ لا وعمر أبيك، طرقت فيه ما يسكر فيلا. وهذا ليس جاهلية؟ ما نجهل نحن ولا تجهل نساؤنا. اشرب. إنك قاصد من الشام؟ فأنت والله منذ الليلة سميري وصاحب سفري. ألا قمت إلى أم الجحدة؟ والله إلا صاحبتني فأعرفها عليك لتعلم أني صاحب الشعراء. أيها الحاجب، أطلت والله وقوفي بباب أمير المؤمنين، ففيما أرسلت إلي تدعوني ولما يؤذن لي؟ يا ابن ميادة، أمرني أمير المؤمنين ألا آذن لأحد عليه ما أقام ابن عائشة المغني بالبخراء، فلما فرغ من ابن عائشة بالأمس نظر في من أرجأهم ببابه من المغنيين والشعراء، ثم جعل اليوم لشكران ولك، فانتظر حتى يخرج شكران. يا سبحان الله، أي زمان هذا؟ يتقدم علي شكران وهو عبد؟ ما للعبيد والشعر؟ أنسيت حظوة النصيب شاعر السودان على عهد عمر بن عبد العزيز؟ وهل كان النصيب إلا عبدا هاربا؟ أيها الحاجب، هل لك في خمس ما يعطيني أمير المؤمنين قل أو كثر؟ على أي شيء؟ على أن توارب الباب فأنظر كيف مجلس أمير المؤمنين، أجل أن يذهب عني الروع إذا وقفت بين يدي. ويحك، تساومني على التجسس بباب أمير المؤمنين وبخمس ما يعطيك؟ كأني لم أقل وكأنك لم تسمع. على الثلث أفعل. الثلث كثير؟ الربع إذن. قد وجب. ما أسمع شعرا وما أرى شكران، ولكني أرى منشدات وراقصات. صح. وصل لباب الوليد ابن يزيد، واللي بيسمعونا لازم فاكرين الوليد بالتأكيد، لأن كلامنا عنه ويا ابن عائشة مش بعيد. خليفة عاش ومات في اللهو سكير عربيد. لكن يا ترى دور ابن ميادة وياه معاد ولا جديد؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.